Book 2 71 71 Iradat shay Щось хотіти Madha turidun Що ви хочете? Hal turidun an talabu kurat qadam? Хочете грати у футбол? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Чи хочете ви відвідати друзів? يريد хотіти لا أريد أن أأتي متأخرا Я не хочу прийти пізно لا أريد أن أذهب إلى هناك Я не хочу туди йти. أريد أن أذهب إلى البيت. Я хочу йти додому. أريد أن أبقى في البيت. Я хочу залишитися вдома. أريد أن أكون لوحدي. Я хочу бути сам. هل تريد البقاء هنا؟ Чи хочеш ти залишитися тут? هل تريد أن تأكل هنا؟ Хочеш тут їсти? هل تريد أن تنام هنا؟ Хочеш тут спати? هل تريد أن تغادر غدا؟ Хочете від'їжджати завтра? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Чи хочете ви залишитися до завтра؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Чи хочете ви заплатити тільки завтра؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Чи хочете ви на дискотеку؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Чи хочете ви у кіно؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Чи хочете ви у кафе؟